شرحه على الطحاوية. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في مسألة استخراج الأرواح من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليها، ترتب عليها مسألة أشار إليها الشارح، وهي مسألة أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وتعقب هذا القول بأن هذا الدليل لا يدل على هذا الأمر المعين، بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد بهذا الدليل، لاحتمال أن الله جل وعلا صور هذه النسمات، صورها على حالها ثم أخذ عليها العهد، وأن الله جل وعلا قد يخلق الأرواح جملة بعد جملة، فلا يلزم من هذا الدليل أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. نعم، الدليل محتمل لكنه ليس بصريح، وربما يقال إن الدلالة في الدليل دلالة ظاهرة عند من يقول إنها خلقت قبل الأجساد، وثمة قول آخر أن الجسد قبلها، ولهذا يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، والأول هو الأظهر. وهذا القول تعرض له ابن حزم رحمه الله في أوائل الفصل، وتعقبه ابن القيم رحمه الله جميعا في كتاب الروح. وهذه من المسائل الاجتهادية التي ليست من أصول الاعتقاد، فإنها وإن كانت غيبية عقدية بهذا الاعتبار، لكنها اجتهادية في النظر من حيث استمداد الأدلة لها. نعم. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. نعم. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بل شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول قالوا بلى شهدنا، فيكون الوقف على كلمة بلى وتكون شهدنا مستأنفة، وأنها من قول الملائكة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه مسألة الإشهاد، والإشهاد غير الميثاق، ولهذا الميثاق مقطوع به، لكن الإشهاد اختلف العلماء فيه، وأشار إلى الخلاف هاهنا بهذه الأقوال الثلاثة، وقال إن مبنى هذا الخلاف على أثرين موقوفين عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو، وهذان الأثران لا يصح رفعهما لوجود الاختلاف، لأنه اختلف فيه على سفيان الثوري الراوي لهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو. وعلى كل حال لو قيل بوقفه فمحتمل، لأن ابن عمرو وابن عباس أخذ عن بني إسرائيل، فعلى قول ابن عباس وعبد الله بن عمرو وهو المشهور عند طائفة كثيرة عند جماهير السلف أن الإشهاد وأشهدهم على أنفسهم أي أن الله فطرهم على التوحيد، ويكاد السلف يجمعون على هذا المعنى في قوله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هو إقرارهم لله بالتوحيد بأنه المستحق للعبادة وبأنه ربهم وخالقهم. ثمة وجه آخر أن معنى قوله شهدنا أي شهدنا أنك ربنا، أن معنى شهدنا أي أنه شهد بعضهم على بعض. قول ثالث أنه أن القائلين شهدنا هم الملائكة، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وهذا الخلاف في هذه الآية كأمثاله من الخلاف الوارد عن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين في تفسير آية القرآن، هو في دائرة خلاف ماذا؟ التنوع، لا في خلاف التضاد، فليس هذا القول يضاد القول الثاني، وإنما هو تنوع، واختلاف التنوع قد يجتمع على قول واحد، وقد يختلف القول، لكن لا يصير بين الأقوال أو القولين تضاد. وقد مثلت لكم ذلك غير مرة بمن وصف هذه الطاولة، فإذا وصفها واصف قال إنها طويلة، ومن نظر إليها من الجانب قال إنها سخيفة، ومن نظر إليها من جهة قال إنها كبيرة. هل بين هذه الأقوال الثلاثة تضاد؟ لا، هي تنوع، ولهذا الأقوال المتنوعة لا يضاد بعضها بعضا. القولان المتضادان أن يقول هذا أبيض يقول لا هذا أسود، فهذا يضاد هذا. وهذه قاعدة في تفاسير السلف لآية القرآن، أن كلها بل جلها من تفسير التنوع، وقد يكون في التنوع أحد الأقوال أرجح من القول الآخر بقراء أخرى، إما بأدلة أو بالسياق أو بوجه اللغة وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. ما الأول؟ القول الأول اللي هو الأظهر، أن معنى قوله جل وعلا قالوا بلى شهدنا هو إقرارهم لله بالتوحيد، وأن هذا القول من هؤلاء النسمات المخرجة، الممسوح ظهر آدم فأخرجت. نعم. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. الثعلبي يقال له الثعلبي يقال الثعالبي، وهذا لقب ليس نسبة، وهو صاحب التفسير الكبير ويروي في تفسيره بإسناده، لكن تفسيره مملوء بالأخبار الواهية كما نبه على هذا المحققون من أهل العلم. والتفسير طبع عدة طبعات، آخرها أنه حقق في رسائل في جامعة أم القرى وطبعت في تقريبا ومن نحو 30 مجلد، نعم أو 40 مجلد شك مني، أي نعم. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ما القول الذي نسبه الرازي إلى أهل السنة والقول الذي نسبه إلى المعتزلة؟ أنت ها هذا مع كتابك ها يا عبد الله بن متروك؟ لا، الإشهاد بالتوحيد نسبه إلى أهل السنة. طيب القول نسبه للمعتزلة وشو؟ لا، أنه عرفهم الخالق بعقولهم، هذا قول المعتزلة في معنى هذا الإشهاد. والمعتزلة كما أولوا في الصفات وفي ذات الله جل وعلا، أولوا في هذه الأخبار الغيبية بما يوافق عقولهم، نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. هذه مسألة أخرى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هل كان الأخذ هذا من ظهر آدم فاستخرج الذرية كما قد يتبادر إلى من قرأ الأحاديث، أو أن هذا الاستخراج من ظهور هؤلاء الآدميين؟ الآية لا تدل على أنه استخرجهم من ظهر آدم، وإنما تدل على أنه استخرج الأرواح من ظهورهم، لأنه نسب الاستخراج إلى ظهورهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، فقال بني آدم ذرية من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وهذا الاستخراج من ظهورهم هم هو الذي حملهم على أن هذه الأرواح صورها الله جل وعلا، لأن الظهور لم تخلق بعد، ولأن أجساد بني آدم لم تخلق. وهذا القول نصره ابن القيم في كتابه كتاب الروح، ورجحه هاهنا الشارح، وقد نصرها رحمه الله من 10 أوجه. وهذه ميزة هذا الشرح، شرح ابن أبي العز، شرح علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي، أنه لخص من كتب الشيخين ما ضمنه هذا الشرح، ففاق الشروح الأخرى، ولهذا احتفى به العلماء واعتنوا به، لا بل قرروه على طلبة الجامعة، على طلاب كلية الشريعة وأصول الدين في دراستهم للعقيدة، نعم. وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم رضي الله عنهم وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. على كل حال، الأحاديث سبق أن أوردها الشارح بسردها في حديث عمر، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، ودلالتها محتملة، لكن التي فيها النص على الإشهاد أنه أشهدهم إنما جاء موقوفا على ابن عباس وعبد الله بن عمرو، وكأنه يشير إلى أن الحديث هذا فيه ما فيه، ولم يخرجه أهل الصحيح إلا الحاكم. قال: والحاكم معروف بتساهله، تساهله فيما استدرك على الشيخين البخاري ومسلم، لأن كتابه المستدرك إنما استدرك أحاديث زعم أنها على شرط الشيخين أو شرط أحدهما، وقد فاتت الأحاديث الشيخين البخاري ومسلم. هذه الأحاديث المستدركة مجمل ما فيها أنها على ثلاثة أقسام: قسم هي على شرط الشيخين أو أحدهما لكن ترك تخريجه في الصحيح لأمر رأوه، وهذه وافق فيها بعض الحفاظ والعلماء الحاكم أبي عبد الله بن البيع. القسم الثاني في أحاديث استدركها على صاحبي الصحيحين وليس في استدراكه إصابة، قد تعقبه فيها الذهبي حيث خالفه ونص على المخالفة، وهذا كثير في المستدرك، ولهذا حكم على الحاكم بأنه متساهل. نوع ثالث: أحاديث استدركها وسكت المتعقبون لا سيما الحافظ الذهبي، فهذه تحت طائلة البحث والنظر والدراسة. يذكر في أصحاب الصحاح من غير الصحيحين أشهرهم أربعة: صحيح الحافظ الترمذي، صحيح الجامع أو الجامع الصحيح ويسمى بالسنن، وصحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وصحيح أبي عبد الله الحاكم. غالب تمييز العلماء بين الثلاثة الأخيرة، إذ الترمذي مع السنن الأربعة وفي أحكامه ما فيها، على أن جلها إذا حكم على الحديث بأنه حسن صحيح أنه كذلك، أنه في درجة المقبول، على ملاحظة شرط الترمذي في الحديث الحسن. يبقى الثلاثة: صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. يقول شيخ الإسلام: إن أمثلها صحيح ابن خزيمة، يليه صحيح أبي عبد الله الحاكم، يليه صحيح ابن حبان. وابن حبان رحمه الله متساهل جدا في التصحيح، لكنه متشدد جدا في التجريح، ولهذا في كتابه المجروحين يجرح عند أدنى تهمة، وفي كتابه الصحيح المسمى بالتقاسيم والأنواع يعرف اشتهارا بصحيح ابن حبان يتساهل في التصحيح، ولهذا من فرد ابن حبان بتصحيحه لا يعول عليه عند أهل التحقيق حتى ينظر في طرقه وفي شواهده وفي رواياته. نعم. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. اللي في الأحاديث أن الله ميز لما أخرج النسمات، ميز أهل الجنة من أهل النار وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما الذي خالف أهل السنة فيه الجهمية والمعتزلة المنحرفون في القدر، المعتزلة المنحرفون في القدر. أما مسألة الإشهاد هي التي وقع فيها الخلاف، وقد لخصه لكم في الأقوال الثلاثة. نعم. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك، وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. وجملة الأقوال أنها ثلاث: أن الإشهاد بمعنى إقرارهم لله بالتوحيد، الثاني أن الإشهاد هو شهادة بعضهم على بعض، القول الثالث أن الإشهاد هو إشهاد الملائكة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم هنا اختصر رحمه الله كلام القرطبي، إنما أتى بصدره، وإلا القرطبي في الجامع في أحكام القرآن أطال في الكلام عليها وذكر الخلاف فيها. والخلاف فيها الخلاف محتمل، ولا يحتمل كبير وكثير التطويل، بل ربما لو قلنا إنها ليس تحتها كبير طائل ما أبعدنا. ولهذا في مثل هذه المسائل لا ينبغي الوقوف عندها، لأن الوقوف عندها ليس من الوقوف عند المسائل العمد، وإنما عند المسائل غير العمد. نعم. لكن مهمة ما أشار إليه الشارح أن تعرف يا طالب العلم ورود الخلاف. لماذا؟ لأن ورود الخلاف في مثل هذه المسائل يجب أن يراعيه طالب العلم، بمعنى إذا راعى الخلاف لم يبدع من أخذ بالقول الثاني المحتمل أو الثالث المحتمل، إنما هي أقوال بعضها أظهر من بعض، لأن الدلالة فيها ليست دلالة صريحة، وإنما دلالة ظاهرة أو خفية. وهذه مسألة جليلة من المسائل المنهجية، وهو مراعاة طالب العلم ومراعاة العالم للخلاف. وهذا يراعى في مسائل الاعتقاد الاجتهادية وفي المسائل الفقهية أيضا يراعي فيها الخلاف. وصور هذه كثيرة، صور مراعاة الخلاف كثيرة، مثالها في كثيرا مما يسأل عنه مسألة الطواف بالوضوء، اشتراط الوضوء في الطواف سواء طواف نسك أو طواف نافلة. العلماء مجمعون على وجوب أن يكون الطواف من طهارة كبرى، فلا يصح طواف الجنب. محل النزاع في الطهارة إيش؟ الصغرى. وهنا ينبغي أن يراعي فيها الخلاف. وأحسن ما رأيت في هذا المسلك ما أشار إليه يعني غير واحد من شيوخنا رحمهم الله، فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يرجح أن الطهارة الصغرى ليست شرطا في الطواف، ومع ذلك نلزم ويلزم من يريد أن يطوف أن يتوضأ. فإذا جاء يستفتي بعد الطواف فقد خرج منه ريح في أثناء الطواف مع الزحام، فمراعاة للخلاف ألا تبطل طوافه. طيب إذا استفتى والآن الجوالات في المخابي والمشايخ في الحرم، أثناء الطواف خرج منه شيء، فهنا يتأكد أن يراعي الخلاف. فإن كان ما في زحام يسهل عليه أن يتجدد وضوءه ويرجع، يفتى بهذا خروجا من الخلاف وماذا؟ وإبراء للذمة. والفعل الأحوط الأبرأ للذمة أن يفعل فعلا لا يلومه أحد الأقوال. فإن كان في زحام عظيمة مثل الحج ورمضان أو العشر الأواخر من رمضان، فلو أفتي بإكمال طوافه فهذا فيه مراعاة للخلاف، ومع مراعاة الخلاف مراعاة الحال، وأمثالها كثيرة. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة أن من اتسع علمه قل إيش؟ قل إنكاره، لأن يعرف أن فيها خلاف وأن ترجيعها هنا محتمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده. هذا قول أنه دلهم بخلقه على توحيده، وهذا أمر فطري، وهذا يميل إلى قول أولئك أنه عرفهم بالبصائر والعقل. نعم. دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم؟ أي قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب. نعم، القفال الشاشي في تفسيره وأطنب عليه أنه ما أشهدهم حقيقة، لكن أقام ذلك في قلوبهم مقام الإشهاد وأطنب عليه وقال به جماعة، لكن هذا القول مرجوح. نعم. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما عملت بها ما علمت بها ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول أنه أخرج هذه الأرواح وأشهدها على أنفسها. أقوى ما يدل عليه حديث أنس اللي في الصحيحين أن الله جل وعلا قال: قد أردت منك يا ابن آدم ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، في إقرارهم لله بالتوحيد. نعم. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. نعم. بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. والصحيح أن الحجة إنما قامت عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب مع هذا العهد والميثاق الذي أخذ عليهم، إذ لم تقم الحجة فقط بمجرد أخذ الميثاق، وإلا لقالوا نسينا هذا الميثاق. لكن دلت الأدلة على أن الحجة على الناس قامت بإرسال الرسل، كما في قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في قوله سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأبان سبحانه أنه بإرسال الرسل قامت الحجج، ولهذا من لم تبلغه دعوة رسول، اللي ما بلغته دعوة رسول ما قامت الحجة عليه. إذن دل على أنه لم يستقل بإقامة الحجة عليه فقط بما كان من أخذ العهد والميثاق. نعم. والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه. هذه أخذها رحمه الله من كلام ابن القيم في كتاب الروح من 10 وجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، يعني ما كان الإخراج من ظهر آدم وإنما من بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، فالإخراج من ظهور الذرية لا من ظهر آدم. نعم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. من بني، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم وش إعرابها؟ بدل. هل بدل بعض من كل ولا بدل اشتمال؟ رجح أنه أحسن بدل اشتمال، وهذا ترجيح ابن القيم. نعم. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، لو قال ذريته رجع إلى آدم، وذريتهم رجع إلى من؟ إلى بني آدم. نعم.

وكامل في إعذاره سبحانه وتعالى. ولهذا أخذ على نفسه أنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون لكمال إحسانه وكمال عدله، وإلا لو عذب خلقه لما كان ظالما له. لكن هذا الكمال لئلا يترك لأحد من خلقه حجة عليه، والحجة إنما هي بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا في قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، ولا يعارض هذا ما جاء في ذكر أعظم عذر اعتذر به المشركون على شركهم. ما أعظم عذر اعتذروا به على شركهم؟ القرآن، إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا أعظم عذر، لكن لم يعذرهم الله به لما أرسل إليهم الرسل. وهذا العذر يعتذر به الأوائل والأواخر الآن، والله أنا على مذهب أهلي، مذهب رجال قبيلتي، يجعل ذلك صادا له عن الحق، وهذا لا يعذره لما بعث إليه الرسل وقامت عليه الحجة بما أنزله الله من الوحي. ولو كان هذا عذرا لاتخذه كل مبطل يبرر لباطله. نعم. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه. وهكذا الآيات يفسر بعضها بعض، فهذا الإشهاد على كل واحد ذكره الله في آية الميثاق وذكره في غيرها، في لقمان وفي إبراهيم. في إبراهيم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم. في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأنى يؤفكون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله، دل على أنهم شهدوا على هذا. نعم. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول. وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. من مقتضى تفصيل الآيات أن يقع الدليل على الأمر المعين، ما يقع الدليل عام على غير معين، على غير معينين. نعم. نعم. فإنها أدلة. طيب. فقال وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. لهذا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دليل على أمر معين. كتب عليكم الصيام، دليل على أمر معين. وهكذا أدلة القرآن وأدلة السنة تأتي على أمر معين ومدلول معين، وهذا معنى التفصيل، وإلا صارت أدلة عامة لا تدل على شيء. نعم. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. نعم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره. ولكن نعم. ابن عطية الغرناطي القرطبي توفى عام 541 من كبار العلماء، وكان مفسرا فقيها ذكيا بارعا، وميز شيخ الإسلام تفسيره على تفسير الزمخشري. وش اسم تفسير ابن عطية؟ المحرر الوجيز. يقول شيخ الإسلام وهو أحسن من تفسير الزمخشري وأكثر بحثا وأسلم من البدع إلا في مواضع. سنة الله جل وعلا أنه ما يسلم أحد. العصمة هي لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هو أحسن وأنفع من تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري فيه بحوث، خصوصا البحوث البلاغية واللغوية، لكن من لا يدريه قد يلعقه السم يظنه عسل، لأن أشهر تفاسير المعتزلة تفسير محمود جلال الله الزمخشري. بالنواحي البلاغية والنحوية والتراكيبية والأساليب الزمخشري بارع، لكن أكفانا ابن عطية هذا الموضوع. ولهذا شيخ الإسلام يقول هو أقل منه في البدع، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير. أي نعم. سلام الله عليكم. سم. ها؟ هذاك ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي. أي نعم. شيخ العصمة الكتاب. مثل ما قال الله عز وجل إن البقرة تشابه علينا. سم. الشيخ صلى الله عليكم، العصمة لكتاب الله ولسنة رسوله. أي نعم. العصمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يقال العصمة لله. أنا قلت العصمة لله هذا زلت لساني، استغفر الله وأتوب إليه. نعم. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتوريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. هذا أشهر كتب أبي منصور الماتوريدي، وهو رئيس الماتوريدية، شرح التأويلات، شرح تأويلات أهل السنة، وكتابه ليس كبيرا، غلافا يعني متوسط حتى ما جلد. أشار إلى القول ورجح الثاني، وشرحه للتأويلات أكثره تقرير لمذهبه الذي انتحله بعده الماتريدية. نعم. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري. هنا رجع إلى مسألة جليلة، إقرار النفوس بالربوبية أمر فطري، وكذا إقرارهم بالتوحيد في الجملة أمر فطري. إذن ما هو الطارئ؟ الشرك. الشرك. وهذا معنى قول من قال إن التوحيد مركوز في الفطر ثم طرأ الشرك. وهذا يخالف ما عليه علماء الاجتماع المتلقون علمهم عن الغرب الآن، حيث يقولون إن الإنسان بدائي وتطور حتى وصل إلى هذه الحال، حتى وصل إلى التوحيد، وصل إلى الإيمان، وصل العلم. وهذا من أكبر الأغلاط، لأن هذا القول مبناه على النظرية الداروينية المشهورة في التطور والارتقاء. المسلمون لا، يقول أصل بني آدم من؟ أصل الجنس البشري آدم. آدم كان موحدا أو مشرك؟ موحد. كان موحدا. إذا التوحيد أصل، والشرك طرأ على بني آدم بعد آدم بنحو 10 قرون في قوم نوح. إذن أيهما الأصل؟ توحيد. توحيد، والشرك طارئ. أما من أخذه عن علماء الاجتماع وفلاسفة كسارتر الوجودي الفرنسي وأتباعه، ظنوا أن الأصل البدائية حتى في العقائد وفي الإيمان، بدائي تطور إلى أن عرف. نعم، بدائي في الطبخ، في إيقاد النار، في اللبس، في السكن، لا غضابة في ذلك، لكن يكون بدائي في اعتقاده فلا، وألف لا. نعم. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هو إقراره بالشيء ليس إلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم. متى لا يعاقبه الله؟ حتى يبلغ، لأنه ببلوغه استقل عن أبويه، ولهذا إذا مات الصغير فهو في أحكام الدنيا تبع لمن؟ لوالديه، لأبويه. مات ابن جورج أو ديفيد أو سميث، نصلي عليه ملاحظة لأصل الفترة؟ لا، في أحكام الدنيا نعامل معاملة أبويه، فهو تابع له. ويوم القيامة اختلف فيه العلماء، اختلفوا في أطفال المشركين، واختلفوا في أهل الفترات، واختلفوا في مجانين، مجانين الذين منذ ولدوا وهم على زوال عقولهم، وقد ذكر الاختلاف فيهم ابن القيم في آخر طريق الهجرتين في هذا الكتاب في فصل سماه طبقات المكلفين، وذكر فيهم 10 أقوال أرجحها أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا، الله أعلم بكيفيته، جاء فيه أنه تسعر لهم نار فيؤمرون بتقحمها، من تقحمها نجا ومن أبى هلك، والله أعلم، الله أعلم بحقيقة هذا الامتحان، وهذا هو أرجح الأقوال، نصره شيخ الإسلام ابن القيم، رجحه شيخنا الشيخ بن باز، شيخنا الشيخ محمد، وهو الذي تأتلف عليه الأدلة ولا تختلف. أما في المعاملة في الدنيا يعاملون معاملة آبائهم، ولهذا نورثهم من آبائهم ويرثهم آباؤهم، لأن أحكام الدنيا تابع لهم. أما في مسألة الحجة فإلى البلوغ، بعد البلوغ لا، مكلف بنفسه، إن كان سمع بالدين ولم يبحث عنه فهذا مقصر، وإن لم يسمع به دخل في حكم من؟ أهل الفترات. بقي من سمع به سماعا مشوشا، سماعا مشوشا، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم أنه على مرتبتين، من سمع بالإسلام سماعا مشوشا، فإن كان التشويش مطبق حتى أن الذي سمعه عن الإسلام يصل إلى حد كمال التنفير، مشوشا حتى ما فيه أي مدح، فكأن هذا يلحق في أهل الفترات. النوع الثالث سمع سماع مشوشا محتمل هذا وهذا، فهذا يجب عليه أن يبحث وأن يطلب الحق، ولو مات ولم يطلب الحق ولم يبحث كان آثما ومقصرا. تطبيقها الآن قد يقول قال وسائل الإعلام انتشرت، نقول انتشار الوسائل يضيق دائرة الجهل بالإسلام لكن لا يغلقها بالكلية لوجود الإعلام المضاد المشوه. شوف الآن يتركز الإعلام على قضية حتى يظنها الناس صدقا، بل حتى من افتراها كذبا ظنها صدقا، وهذا عنده في المبادئ الإعلامية المشهورة اكذب اكذب اكذب حتى يصدق الناس كذبك. وترى هذا ما هو بس عندهم، هذا حتى عند أشعب المشهور بالشرح، قالوا إنه افترى كذبا، قال إن فلانا من الوجهة قد أعد وليمة ذكرها لبعض الناس، تناقلها الناس وهو واصل عند بيته والناس رايحين، هذا إثر هذا إثر هذا، قال وين تبون؟ قال والله يقولون فلان عامل وليمة لابن أشهدها مرة الواحد والثاني والثالث. قال أشعب الله يمكنه صحيح وبساقتهم، مع أنه هو اللي افترى عليهم هذه الكذبة. المقصود أنه من الإعلام المفسد ما المغرض ما يشوه الحقائق حتى يطبق ذلك على ذهن الناس، فهذا يلحق بأهل الفترات. النوع الثاني لا، من عنده هذا وهذا، ولهذا أهل الفترات قد يوجدون حتى في هم يمثل الفقهاء العلماء لهم بمن هم في مجاهل الدنيا في الغابات في الجزر البعيدة. أذكر أنه في عام 1416 ذهبنا إلى أمريكا إلى واشنطن، ولقيت طالبا دخل في معهد الجامعة هناك وعمره وقتئذ 17 سنة، وهو ولد في واشنطن ونشأ بها. سألته قال أسلمت العام الماضي، يعني كم عمره يا مسلم؟ 16. فقلت له قبل أن تسلم هل سمعت بالإسلام؟ قال والله ما سمعت به ولا سماع تشويه. ليه؟ مادية صرفة، نشأ مع أبناء جيله، فهذا إذا كان في عاصمة أشهر وأقوى دولة فكيف إذن في الأماكن البعيدة؟ وأذكر أني ذكرت هذا لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه، قال سبحان الله ما كنا نظن أنه يوجد في هذا الزمان من يجهل الإسلام، حتى إني سألته واستحلفته قلت أنا أبيك تخبرني، قال والله ما سمعت به حتى سمع تشويه، ما سمعت بدين اسمه الإسلام، يعني بقي من ولادته إلى أن بلغ 16. والله جل وعلا أعلم بخلقه وأعلم بمقاصدهم وضمائرهم وحقائقه، ولهذا الذي سيحاسب الخلق يوم القيامة من هو؟ هو الله الذي يعلم سرائرهم ونجواهم. نحن في الدنيا نعامل الناس معاملة الإسلام والكفر في الظاهر بالأحكام الظاهرة، أما ما يتعلق بالجنة ودخولها فليس هذا إلينا، ومنه أصل أهل السنة أننا لا نشهد للمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. نعم صلى الله عليه، لكن يعامل معاملة الكفار يا شيخ في الدنيا؟ نعم، لو مات هذا ما نصلي عليه ونورث أبواه، نورث أبويه الكافرين منه، لكنه قصر يا شيخ في أنه أصلا لم يبحث، يعني حتى لم يعتنق نصرانية ولا يهودية ولا أي. على كل حال هذا أمر آخر، مثل هذا لو مات هل نقول قصر ولا ما قصر؟ لو استطاع شيخ، لو كان عنده، ولهذا الحكم عليه بالتقصير وعدمه ناشئ من معرفة حاله. الحكم العام نعم، لكن الحكم المعين يتوقف على معرفة حاله. وكذلك الشيخ اللي عنده تشويش تام، أي هذا برضو يجب عليه البحث. ذكرت فضلتك أن لا، اللي عنده تشويش تام هذا ومات الأظهر عندي أنه يلحق في أهل الفترة، لكن هو واجب عليه البحث. التشويش التام هذا الذي ما سمع بالإسلام إلا ذما، كما عندنا في البوذية ذما. هو الشيخ لو أحسن الله إليك لو أراد أنه يبحث في الماجستير أو في الدكتوراه، يعني ربما يلف في بلاد العالم كلها عشان يحقق بحثه، إذا جاء عند الدين يعني ما يهتم فيه. هذا محتمل، فيه أعراض يعني، هذا محتمل. التشويش التام محل احتمال. نعم إيه؟ الحياة البرزخية تابعة للحياة الآخرة، لأن البرزخ من الآخرة. حتى هؤلاء أقول حنا الآن البرزخ وشو تابع للدنيا وللآخرة؟ هم كذلك. ولهذا هذا الامتحان الله أعلم هل يكون في البرزخ هل يكون في الدار الآخرة؟ الله أعلم. هذا ما هو بعذر، مجرد أنهم ماديين بحت ما هو بعذر لتقصيرهم. هذا ما هو بعذر، لكن من لم يسمع به بالكلية أو سمع سماعا مشوشا مطبقا، نعم السماع المشوش مطبقا أقل رتبة من عدم السمع بالكلية، لكن يبقى في هذا السماع المشوش تشويشا مطبقا، هل يلتحق بالأول أو يلتحق بالثاني؟ وجهان لأهل العلم. يبدو أن المسائل مختلطة عندكم. سؤالك أن هذا مثل ذا، أن فرقنا بين السماع المشوش المطبق وبين نسمع سماع مشوشا وعنده احتمال يبحث، احتمال يسأل، احتمال يطلب، هذا غير ما غير معذور، والأول لا داخل في أهل الفترة. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. بعقله السالم، بعقله الذي هو مناط التكليف، لأن التكليف قام على أمرين: على العقل وعلى البلوغ. العقل الذي يميز بين النافع والضار، الخير والشر، هذا العقل مناط التكليف. ولهذا المجنون وإن بلغ مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف، لأن ما عنده الأداة التي تميز بين هذا وهذا، بس صار مثل البهيمة، قد يميز الجملة لكنه في التفاصيل لا. نعم. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال كيوسف الصديق عليه السلام كيوسف الصديق مع آبائه عليهم السلام، قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هنا من اللطائف أنه بدأ بالأب الأعلى، ما بدأ بالأب الأقرب، ما قال اتبعت ملة آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم، وهذه فيها لطيفة أن دين يعقوب من دين إسحاق ودين إسحاق من دين إبراهيم. نعم. وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام. شوف، هذا حال من ولدوا على الإسلام، وهي حال من ولدوا على غير الإسلام. فمن ولد على الإسلام اتبعوا آباء، ولهذا سموا بمسلمة إيش؟ الدار، لا مسلمة الاختيار، فإن مسلمة الاختيار من اختاروا الإسلام طواعية واختيارا وبدلالة ما كلفهم الله به. وكذلك يقابله من ولده من أولاد غير المسلمين اتبعوا آباءهم، فكانوا كفار إيش؟ كفار الديار. فإذا بلغوا صاروا كفار الدار وكفار الاختيار. أي نعم. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذا لم يحقق لا إله إلا الله، فإن حققها لا. ولهذا إذا في القبر الأسئلة الثلاثة أسئلة بينة، والجواب ليس بالحفظ ولا بالحذق ولا بالذكاء ولا بالفهم، إنما الجواب بالإيمان. فمن كان متبعا لآبائه وأجداده ومجتمعه، أنا مسلم وله براعي صلاة وله براعي بس مسلم، في القبر يتمحص يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون كذا، وإن كان النص إنما ورد في من؟ في المنافق. ومسلمة الدار ومسلمة الاختيار مصطلح، له ما له وعليه ما عليه، لكن غالبا مسلمة الاختيار أقوى إيمانا وأثبت عليه من مسلمة الدار. يتبين هذا متى؟ عند ورود الفتن وعند اهتزاز الثوابت، تجد هذا أقوى وأثبت. تمر المغريات والملهيات وأنواع الصوارف ما تزيده إلا ثبات، ذاك لا يصير خفيف يطير كل مطر. نعم. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة، وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق. لو هذه النطفة الملقحة التي ما هي في الرحم موضوعة على طبق أو لوح، لو اجتمع حكماء العالم وأطباء وعقلاء على أن يصوروها ويشكلوها لعجزوا لخلق الله عز وجل البديع. ولهذا نعرف ربنا بنظرنا في أنفسنا وفي الآفاق، يتبين لهذا أن لهذا الجسد ولهذا لهذه النفس خالق، وهذا هو مؤدى توحيد الربوبية الذي هو مركوز في الفطر. ومن دلائل أن توحيد الربوبية مركوز في الفطر أن الذي شك فيه وشكك شذاذ من بني آدم، كفرعون والنمرود بن كنعان قبله والدهرية الطبائعية الذين يسمون الآن بالملاحدة، في قرارة أنفسهم يقرون بأن الكون خالق لكن يكابرون بأنواع من المكابرات، يعني بدرجات في هذه المكابرة. ولهذا قال الله جل وعلا عن فرعون وملئه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما لبني إسرائيل علوا تعالي عن قبول الحق. أي نعم. ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عن اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. تعالى: ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. هذه الجملة هي خلاصة آيات توحيد الربوبية في القرآن. فإن آيات توحيد الربوبية وشواهدها الكثيرة في القرآن كلها تقوم على تحقيق العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، فأنى تؤفكون. فلهذا دلائل الربوبية توصل للإلهية. ولما كانت أدلة توحيد الربوبية فطري، كان طلب الإلهية كسبي، ولهذا وقع فيه الثواب والعقاب. وأذكر أني التقيت برجل كان ملحدا، وهو جراح كبير في الأعصاب، فسألته قبل أن يسلم حاله، قال: عندي في قرارتي جذوة في نفسي، شيء أنها لهذا الكون خالق، لكني كنت أكابر مشاكلة للمدرسة التي درسناها والمجتمع الذي عشناه ومحيط العلماء الذين معنا، ولا عندي في جذوتي هذا الأمر أن للكون خالق، قد لا نعبر عنه بأنه الله، لكن هو خالق لهذا الكون. لتبيننا بما تعلمنا أننا ما يمكن أن يجتمع هذا الكون، لا في خلق الإنسان ولا في خلق غيره لوحده أو صدفة أو أن الطبيعة تخلقه، لكن كنا نكابر تعالى، وأقل أحوالنا كنا في غفلة لا نخوض في هذا الأمر، حتى فتح الله عز وجل عليه في صحبة صالحة كانت سببا في إسلامه. وكان سبب إسلامه هو أخلاق المسلمين، صحبة رأى منهم الوفاء والصبر والمروءة وحسن التعامل، كانت دالة له إلى أن يدخل في الإسلام، مع أنه هو أرفع من هؤلاء الذين صاحبوه، أرفع منصبا وراتبا وعقلية وعلم. ومن تأمل يا أخواني وجد أن أعظم أسباب دخول الناس في الإسلام هو هذا، القدوة والنموذج، ما هو بالسيف ولا هو مجرد الحتي والكلام، لا، القدوة. وتأملوا في من دخل الإسلام في أنحاء الدنيا، شرقا الدنيا وغربها، تجدون بالقدوة وبالنموذج كان دخولهم في الإسلام. نعم. السلام عليكم شيخ. سؤال. نفتح المجال للأسئلة. وين الأخ؟ تفضل. أي يقول أخونا فيما في الدعاة الذين يلقون اللائمة على المسلمين في تقصيدهم بالدعوة. نعم هذا جانب واجب موجود في تقصير، والتقصير ما هو خاص في الدعاة حتى في المسلمين. أعطيك على هذا مثال شهير. تأتي إلى بيوتنا الخدم منين؟ أكثر كثير منهم كفار، يعيش مع هؤلاء سنة سنتين إلى عشر، ومن يرجع كما ذهب، وربما رجع كارها للإسلام إذا شاف تعاملهم معه. هذا موجود، لكن الإطباق بمذمة الناس بهذا غلط. التعميم الكامل هذا هو الغلط. نعم سم شيخ صلى الله عليكم، في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هل يا شيخ ببعثة الرسل انقطع عذرهم مع قيام حجج قبل هذا أصلا؟ نعم، أقوى الحجج وأعظمها بعث الرسل، وإلا قبلها الفطرة، وقبل الفطرة الإشهاد، وقبلها الدلائل، شواهد ربوبية الله في الكون وفي الأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن أقوى هذه الحجج التي جعلها الله حجة هي بعث الرسل، ولهذا رتب سبحانه عدم العذاب حتى يقيم الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا في كمال رحمة الله وإحسانه. نعم. بعضهم يا شيخ يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع قيام الحجة قبل ذلك. نعم الحجة قام أصلها، لكن تفاصيلها قامت بالرسل في الاعتقاد أو في التوحيد أو في الشرك والإيمان. حتى في التفاصيل، حتى في تفاصيل هذا ما قام قبل الرسل أعذر الله عز وجل منه الخلق. إني خلقت عبادي حنفا فاجتلتهم الشياطين، ولهذا بعث الرسل تصاد هؤلاء الشياطين. وفي هذا البعث للرسل إقطاع للمعذرة، ولهذا أقوى الحجج الإلهية هي البعثة الإرسالية. نعم نعم. ها أي من نشأ في بلد في قرية في ناحية يعظمون القبور، نشأ صغارهم على ذلك، نقول يسمع القرآن ولا ما يسمع؟ يسمع الأذان ولا ما يسمع؟ بلغ ولا ما بلغ؟ إذا بلغ فهو غير معذور، لأنه ببلوغه يسمع القرآن ويسمع الأذان، يسمع أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، فهذا غير معذور. نعم. الحدود الأربعة في حديث أنس. نعم. أي المنتحر وهو مسلم يقتل نفسه بحديدة بسم بشنق، هذا وقع في كبيرة من الكبائر، ولا يخلد في النار إلا إذا استحل فعله، اعتقد أن فعله حلال، كسائر الكبائر، كمن يزني يشرب الخمر يسرق يقتل، هذا من أهل الكبائر، وأهل الكبائر كالمنتحرين لا يخلدون في النار، هذا الحكم العام، لا يخلد في النار لوقوعه بهذا الكبيرة، بل هو يوم القيامة تحت المشيئة وتدركه الشفاعات، فإن تحقق فيه الوعيد المجمل دخل النار، ودخوله النار قد تلحقه الشفاعة فيخرج منها ولا يستتم عذابه المقدر عليه بالنار، وقد يتم العذاب الذي قدره الله عليه بالنار. ظهر هذا؟ السؤال الثاني فقرة باء، يعني لا نكتفي بألف. هل هذا الذي يقبضهم الله بيده الله أعلم بهم، الله أعلم. قال هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي من هم، الله أعلم بهم. ها افترض بارك الله فيك أنه من القطب الشمالي، أي لا ما هو بلازم بالعربية، لكن يعرف معناها، أهم شيء يعرف معناها. لهذا الشهادة الأفضل تكون باللغة العربية، لكن إذا عرف معناها ونطق بها بأي لغة صحت، لأن المراد بها الاعتقاد. هنا ما شرط النطق يا شيخ صلى الله عليه، إلا النطق، لكن بالعربية لك ما يعرفها ومات على هذا نطق بلغته. لكن لا بد يصلي شيخ ويتشهد. ها يقول رجل له زوجتان وأبناء وبنات، وتوفي أحد أبناء الزوجة الثانية ولا زال عزوبيا لم يتزوج، هل شيء لإخوانه من الإرث؟ وهل يجوز للأب أن يصرف ما تملك من الإرث؟ ما فهمت سؤالك يا ولدي. الذي مات من هو؟ مات ابنه، هذا الابن المتوفى من زوجته الثانية له مال، هذا المال يرثه أبواه، أبوه وأمه، متزوج هذا الابن اللي توفى خلاص يرثه فقط أبوه وأمه، هذه مسألة العمرية. فالثلث للأم، السدس للأم والباقي للأب. لا لا، ماله هذا مال الابن المتوفى، الأربعة السدس للزوجة لأم الولد لوجود الإخوة، جمع من الإخوة، وهو له خمسة الأسداس، خمسة الأسداس في ملكه يتصرف به بما يشاء، لكن لا يجوز أن يخص أناس دون أناس. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نبي نقرأ شوي. ها قد يقال هذا، إن الفطرة هي ثمرة هذا الإشهاد، قد يقال، وقد يقال إن الفطرة شيء مستقل. أي نعم سم. ها أي نعم، ليس هذا عذر، أي هذا التشويش غير المطبق، هذا التشويش الذي يجب معه أن يطلب الحق. فمن جاء إلى بلد الإسلام أو صار في بلده وسمع عن الإسلام سماعا في تشويش وفي إغراض، يجب أن يطلب الحق ويبحث عنه، وغير معذور. عن الحد الذي ذكرته التشويش المطبق الذي لم يعرف معه حقا، فيستوي في هذا كمن لم يسمع عن الإسلام البتة، وهذه حالات يعني قليلة أو ربما نادرة. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. هذه فرع من مسألة القضاء والقدر، أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وعلم ما قدر عليه العباد، فعلم سبحانه عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. هل أعلمنا بذلك؟ لا، إنما أعلمنا علما مجملا، ولهذا نعلم من العلم المجمل أن أهل النار أقل ولا أكثر من أهل الجنة. ها هذا الجنة أكثر. أعيد السؤال، علمنا بالعلم المجمل أن أهل النار أكثر ولا أقل من أهل الجنة؟ أعيدها ثالث مرة علشان ما يصير جوابك بس مع الجماعة، قال له جوابك عن تأمل. الآن علمنا نحن أيهما أكثر، أهل الجنة من أولى أهل النار؟ قطعا أهل النار. أين علمنا ذلك؟ وما أكثر الناس ولو حرصته بمؤمنين. يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال من كم يا ربي؟ قال من كل 1999. فالأكثر وين؟ في النار، والأقل في الجنة، مع أن الجنة أوسع من النار. الجنة أوسع وأكبر من النار، لكن أهل النار أكثر من أهل الجنة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا يدل على أن المستثنين أقل من استثني منهم. علم الله أعدادهم وأعيانهم، علم ذلك جملة قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذا من كمال علمه، أنه سبق علمه بالأشياء قبل وقوعها، قبل أن تقع، وعلم كيف تقع وعلى أي حالة تقع، لأنه جل وعلا بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علما. وهذه أول مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما سبق المراتب الأربعة. نعم. السلام عليكم. قلتم الشيخ علم الله ذلك جملة قبل أن يخلقه، أي جملة بالعدد كما علمه بالأعيان سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. في آية تدل على هذا المعنى، وهي أصرح في هذا المقصود، آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. نعم. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. يعني ما هو بسبق أنه قبل علم الله كان جاهل بها، هذا نقص وعيب لا يليق بربنا، بل سبحانه علمها علما لم يسبقه جهل ولم يلحقه نسيان. أي نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. حديث علي رضي الله عنه هذا كما سبق في حديث سراقة بن مالك بن جعشة، في أن الله جل وعلا ميز هؤلاء وهؤلاء، أهل السعادة من أهل الشقاوة، ميز هؤلاء وهؤلاء، فلا يتعدى أحد من ميزهم الله. بقيع الغرقد، لماذا سمي بهذا الاسم؟ لنبات شجر الغرقد فيه. وش شجر الغرقد؟ هاي أهل النحل، هي العوشزة، هي العوشزة، وهي شجر يهود الذي لن يدل في آخر الزمان على هؤلاء اليهود. وهذا فيه استدلال بعلم الله السابق بالكتاب والسنة. نقف على هذا الموضوع، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.